أو لعله مثلا يقصد إن الرواية فيها الاختلاف بمسألة مسألة التفسير، تمام؟ نعم التفسير إن هو قال إيه؟ يعني قالوس السفينة أو السفن. نعم، هي أيضا نفس المعنى، هي الحبال الغلاظ برضو. طب ما الفرق في الأول الحبل الغليظ والتانية الحبال الغلاظ؟ لكن دي هيبقى مقصود بها الحبل العادي لأنه قال في خرم الإبرة، وهنا قال الحبال الغلاظ. نعم، الله إليكم. في رواية أنه قرأ حتى يلج الجمل، يعني قلوس السفن وهي الحبال الغلاظ، وقوله قلوس يعني جمع. نعم يعني قلوس السفن وهي الحبال الغلاظ، وقوله لهم من جهنم مهاد، قال محمد بن كعب القرظي لهم من جهنم مهاد، قال الفرش، ومن فوقهم غواش، قال اللحف، وكذا قال الضحاك بن مزاحم والسدي، وكذلك نجزي المجرمين. وقوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. لعل يا شيخنا حتى الثانية يلج، في الخبر بيقول إيه؟ نعم بيقول إن سعيد بن جبير عنه روايتان، نعم الرواية الأولى الجمل، تمام؟ يعني بضم تمام الجيم وتشديد الميم، والرواية نعم الثانية الجمل، يعني نعم ضم الجيم عادي مع الميم إيه؟ مخففة. مخفف، نعم أحسن الله. يعني هذا كلامه، يقول واختلف عن سعيد بن جبير أيضا في ذلك، فروي عنه روايتان إحداهما مثل الذي ذكرنا عن ابن عباس بضم الجيم وتثقيل الميم، وأوردها بعد سطور قال والأخرى منهما بضم الجيم وتخفيف الميم، وذكر أيضا الرواية عنه، نعم حتى فقال في حتى يلج الجمل، قال يعني خلوص السفن الحبال الغلاظ، هو ده الايه اللي هو ده اللي هي الثانية عندنا، الثانية عندنا الجمل، تمام؟ طيب والأخرى منهما بضم الجيم وتخفيف الميم، تمام؟ وقال المشكلة إن حبل هنا السفينة، وقال حبل السفينة، حبل السفينة، تمام. يبقى الأولى عندنا الجمل والتانية الجمل، تمام. بس الأولى عندنا هو أو قال العكس، بضم الميم وتشديد الميم. أو العكس لا بأس يعني. تمام أحسن إليك. هو في الحالتين قال الحبل الغليظ، لكن الحبل الغليظ عموما ولا الحبل الغليظ اللي هو خلوص السفن؟ نعم نعم نعم أحسن الله إليك. آمين عليك. لكن هذا لا يمنع تفسير الجمهور بأنه البعير، ذلك أن نعم كثيرا ما إيه ترد هذه الشبهة على ألسنة المتحدثين نعم حديثا، يعني من المعاصرين، ويعيبون التفسير بالجمل، البعيد. ويقولون لا هو هو الجمل يعني الحبل، وكأنهم اخترعوا شيئا لم يعرفه الناس. نعم. نعم، أحسن الله. جميل عليك. قال وهذا ما الشأن بين في كل الأمثلة الواردة في هذا الباب، نعم يعني من أوضح الأمثلة على ذلك ما يكون في أحاديث المتكلمين فيما يسمى الإعجاز العلمي. تمام. فتجدهم مثلا إذا تبنوا قولا من الأقوال فيهدمون الأقوال الباقية. تمام. حتى لو كانت هذه الأقوال التي يهدمونها هي أقوال السلف رضوان الله عليهم، وتبناها جمهور أهل العلم، ويتمسكون بالإيه؟ ويتمسكون بالأقوال المقابلة لهذا القول. نعم. فلا بأس من إنه يقول بقول من أقوالهم، لكن لا يعني هذا أن يهدم بهذا القول بقية الأقوال. نعم. نعم، أحسن الله إليكم. نعم يا رب. قال: لما ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذكر حال السعداء، فقال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي آمنت قلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، ضد أولئك الذين كفروا بآيات الله واستكبروا عنها. وينبه تعالى: أي آمنت قلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، ضد أولئك الذين كفروا بآيات الله واستكبروا عنها. وينبه تعالى على أن الإيمان والعمل به سهل، لأنه تعالى قال: لا نكلف نفسا إلا وسعها، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل، أي من حسد وبغض، كما جاء في صحيح البخاري من حديث قتادة عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفسي بيده إن حبسوا أحدا على قنطرة بين الجنة والنار، فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا. أحسن كلها الله. يعني كلها مبني لما لا يسمى فعل. حبسوا، اقتص، نعم هذبوا، نقوا، ما عدا الأولى، إذا خلص المؤمنون من النار. نعم. نعم أحسن الله. فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أدل منه بمسكنه كان في الدنيا. وقال السدي في قوله: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، الآية: إن أهل الجنة إذا سيقوا إلى الجنة وجدوا عند بابها شجرة في أصل ساقها عينان، فشربوا من إحداهما، فينزع ما في صدورهم من غل، فهو الشراب الطهور، فاغتسلوا من الإثم، فجرت عليهم نظرة النعيم، فلم يشعثوا ولم يشحبوا بعدها أبدا. وقد روى أبو إسحاق عن عاصم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نحو من هذا، كما سيأتي في قوله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، إن شاء الله وإن لعلها شاء. والله أعلم بعد كلمة فلم يشعثوا هذه ولم يتسخوا. يتسخوا. وهي كذلك في الطبري يتسخوا، نعم. إلا أن تكون فيها رواية يعني. نعم. من الشحب يعني ذهب لون الوجه يعني. ربما ماشي، لكن نعم المناسب للكلمة التي قبلها صحيح. يشعث ويتسخ. نعم. أحسن الله إليكم. آمين وإيه. إن شاء الله وبه السيق، كما سيأتي في قوله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء، إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان.

وعندي زيادة بعد قوله وهذا مرسل حسن، وقيل هم أولاد الزنا حكاه القرطبي. نعم، بعد تفضل. الحديث يعني، قبل وروى نعم الحافظ. نعم نعم، أحسن الله عليكم. جزاك الله خير. نعم. أحسن الله عليكم. وقال سفيان الثوري عن خصيف عن المجاهد قال أصحاب الأعراف قوم صالحون فقهاء علماء. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن سليمان التيمي عن أبي مجلس في قوله تعالى وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كل من بسيماهم قال هم رجال من الملائكة يعرفون أهل الجنة وأهل النار قال ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا بالنار يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة قال فهذا حين دخل أهل الجنة الجنة ودخول الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون وهذا صحيح إلى أبي مجلس لاحق بن حميد أحد التابعين وهو غريب من قوله وخلاف الظاهر من السياق وقول الجمهور مقدم على قوله بدلالة الآية على ما ذهبوا إليه وكذا قول مجاهد إنهم قوم صالحون علماء فقهاء فيه غرابة أيضا والله أعلم وقد حكى القرطبي وغيره فيه 12 قولا منها أنهم شهدوا أنهم صلحاء تفرعوا من فرع الآخرة دخلوا يطلعون على أخبار الناس وقيل هم أنبياء وقيل ملائكة وقوله تعالى يعرفون كل من باسمهم قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس قال يعرفون اهل الجنه ببياض الوجوه واهل النار بسواد الوجوه وكذا روى الضحاك عنه وقال العوفي عن ابن عباس انزلهم الله بتلك المنزله ليعرفوا من في الجنه والنار وليعرفوا اهل النار بسواد الوجوه ويتعوذ بالله ان يجعلهم مع القوم الظالمين وهم في ذلك يحيون اهل الجنه بالسلام لم يدخلوها وهم يطمعون ان يدخلوها وهم داخلوها ان شاء الله وكذا قال مجاهد والضحك والسدي والحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال معمر عن الحسن إنه تلا هذه الآية لم يدخلوها وهم يطمعون قال والله ما جعل ذلك الطمع في قلوبهم إلا لكرامة يريدها بهم وقال قتادة قد أنبأكم الله بمكانهم من الطمع وقوله تعالى وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين قال الضحاك عن ابن عباس إن أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار وعرفوهم قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وقال سدي وإذا مروا بهم يعني بأصحاب الأعراف بزمرة يذهب بها إلى النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وقال عكرمة تحدد وجوههم في النار فإذا رأوا أصحاب الجنة ذهب ذلك عنهم وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار فرأوا وجوههم مسودة وأعينهم مزرقة قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وقوله تعالى ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ودخول الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون يقول الله تعالى مخبرا عن تقريع أهل الأعراف لرجال من صناديد المشركين وقادتهم يعرفونهم في النار بسيماهم ما أغنى عنكم جمعكم أي كثرتكم وما كنتم تستكبرون أي لا ينفعكم كثرتكم ولا جمعكم من عذاب الله بل صرتم إلى ما صرتم فيه من العذاب والنكال أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني أصحاب الأعراف ودخول الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون وقال ابن جرير حدثني محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبي عن ابن عباس قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون الآية قال فلما قالوا لهم الذي قضى الله أن يقولوا يعني أصحاب الأعراف لأهل الجنة وأهل النار قال الله تعالى لأهل التكبر والأموال

وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله لما ذكر تعالى أنه خالق السماوات والأرض وأنه المتصرف الحاكم المدبر المسخر وأرشد إلى دعائه لأنه على ما يشاء قادر نبه تعالى على أنه الرزاق وأنه يعيد الموت يوم القيامة فقال وهو الذي يرسل الرياح نشرا أي ناشرة بين يدي السحاب الحامل للمطر ومنهم من قرأ بشرا فقوله ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وقوله بين يدي رحمته أي بين يدي المطر كما قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وقال تعالى فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. شيخ مصطفى في قوله وهو الذي يرسل الرياح نشرا في أقراء متواترة هكذا من النون والشين صح؟ نعم أي ناشرة تمام نعم ومنهم من قرأ بشرا بتسكين الشين ها؟ تفضل تفضل يعني هكذا جمع يعني؟ نعم يا شيخ ماشي نشرا فيها التسكين أيضا يا عبد الله؟ نعم فيها التسكين أيضا ولا بالضم فقط؟ نعم فيها أربع قراءات يعني بشرا نعم. دي بتاعت عصر نشرا مع النون فيها كم قراءة؟ مع النون فيها ثلاثة نشرا نشرا لا طيب نشرا بضمتين تمام نعم. كده؟ ونشرا بفتحة فسكون تمام لا والتالتة نشرا بتسكين الشين وضم النون يعني بضم فايه فسكون طيب مناسبة لناشرة لو قلنا نشرا هتبقى ايه هتبقى ناشرات مش كده نشرا وتصح تقريبا برضه شيخنا ناشرة على ان الرياح يعني مؤنث وتعامل معاملة ايوه نعم نشرا ماشي هذه واحد طيب الثانية بقى الى اثر رحمة الله ولا لا قبل لما قال ايه لا. ومن من قرأ بشرا اللي هي قراءتنا يعني تمام لا طيب ما نقدرش ناخد من نشرا ونشرا ونشرا ان دي قراءة من عنده صح كده ما نقدرش انما كده في كتير تقريبا الثلاثة على المعنى يا شيخنا اللي هو فسر به ها يعني تقريبا الثلاثة بمعنى واحد ولكن هي لغات يعني طيب فضلتك ان انا تتبعته في مواضع كثيرة وجدت انه لا يمشي على نسق واحد يعني ليس له قراءة معينة يمشي بها او يفسرها نعم ويخالف ابن جرير يعني لا يمشي مع ابن جرير اي ويخالف ابن جرير نعم زي ما الشيخ عبد الله قال قبل ذلك ان هو بيوافق ابو عمرو البصري والإمام ابن كثير يعني في أكثر المواضع في ومر معانا الأمر ده لكن أيضا يخالفهما طيب تمام تنظر إلى آثاري نعم في قراءة إلى أثري نعم آثاري ماشي إلى أثري رحمة الله نعم طيب تمام نعم